والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم بإسناده في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زار أخ أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. روى هذا الحديث الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب الحب في الله. وذكر هذا الحديث وقبله حديث أبي هريرة أيضا، ذكر في الباب حديثين عن أبي هريرة. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ثم ذكر بعده الحديث الآخر في زيارة ذاك الرجل لأخيه في قرية أخرى. نستفيد من هذا الحديث أن الزيارة للإخوان من أجل الله ولله تبارك وتعالى باحتساب وإخلاص فضلها عظيم، فهي تعني رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يحب إخوانه لله، أن يزورهم لله. فهذا الرجل من توفيق الله عز وجل له أنه سافر أو خرج أو رحل من مكان إلى آخر ليس لأي قصد دنيوي ولا لأي أمر شخصي، إنما هي زيارة لله وفي الله يرجو بها الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فالله علم صدقه فأكرمه بهذه الكرامة أن أرسل إليه ملكا يبشره بهذا الخير وبهذا الفضل، أن الله قد أحبه كما أحب أخاه الذي سافر إليه في تلك القرية، فكيف بمن يسافر لقصد دعوة ونصرة لدين الله ولقاء بدعاة وطلبة علم؟ ذاك سافر إلى أخيه ليس لقصد دعوة، وإنما هي زيارة أخوية. فلهذا انظر إلى الفضل العظيم الذي ناله وحصل عليه وأكرمه الله به، فكيف بمن كان همه الدعوة إلى الله ينتقل من مكان إلى آخر نصرة لدين الله، دعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة وإلى السنة وإلى المنهج الصحيح؟ فهذه لا شك أنها كرامة لا يعدلها كرامة، وفضل الله واسع. هكذا هو حال أهل السنة، إذا رحلوا فلا يرحلون إلا لقصد العلم، لزيارة أهل العلم والمكوث بين أيديهم في معاهدهم ومراكزهم، لا يرحلون إلا لقصد الدعوة إلى الله وإلى التوحيد والسنة، لا يرحلون إلا لوعظ الناس وتذكيرهم وحثهم على طاعة الله وعبادته. أليست هذه كرامة ومنة عظيمة من الله يتمتع بها أهل السنة في أزمنة يسافر الناس ويغترب الناس ويرحل الناس، لكن لأي هدف ولأي غاية وأمر؟ لقصد الدنيا. هذا يسافر لأجل التجارة، وهذا يسافر ويرحل إلى أصحابه وإلى شركائه لقصد أمور دنيوية ومصالح شخصية. فإذن ألا يحملنا مثل هذا الأمر على استشعار الفضل والكرم والاصطفاء من الله تبارك وتعالى؟ بلى. فإذن أنتم الآن في بيت من بيوت الله، تتجمعون في حضور من يفد عليكم من الدعاة والمعلمين والناصحين ثم يرحلون، وأيضا تتجمعون لطلب العلم والتفقه في الدين في زمن ووقت يتجمع الناس، لكن لماذا؟ لأمور كثيرة قد يحتشدون بأعداد هائلة عظيمة بأضعاف مضاعفة مما أنتم عليه الآن، لكن لقصد مشاهدة كرة، ويستبق ويحرص على المقاعد الأولى في الميادين والملاعب، ثم يحضر قبل حضور اللاعبين ربما بساعات، وتنظر عن يمينك وعن شمالك وإذا بالناس يزدحمون ويقتتلون على القرب من مكان مشاهدة الكرة. وربما من لم يتسنى له الحضور إلى مجالسهم أو إلى ملاعبهم ذهب إلى أماكن الشاشات والتلفزيونات التي تنقل وتبث المباراة مباشرة وتنظر وإذا بهم أعداد كثيرة في الطرقات والشوارع وربما في الأندية وأماكن جهزت وأعدت لهذا الأمر. يا أهل السنة، والله أننا نغفل، والله أننا يفوتنا استشعار النعم التي نتقلب بها في أزمنة. الله تبارك وتعالى أكرمنا بكرامات عظيمة، دعك من الأموال، هذه يعطاها البر والفاجر، ليست ميزانا على الخيرية. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. قد يتجمع أضعاف مضاعفة مد البصر من الناس، الرجال والنساء المثقفين ومن هم أذكياء ويعدون في مجتمعاتهم من المرموقين، وإذا به يحضر في ذلك الجمع وفي تلك الأمم لمشهور، إما مغني أو مغنية أو ممثل أو ممثلة، وربما تجمعوا للنظر إلى مسرحيات وأضحوكات، وهكذا أصناف أخرى تتجمع وتفخر أنها حضرت بين يدي ربما مسؤول كبير أو ملك أو رئيس. يا سبحان الله، يحضرون بأعداد هائلة ويتجمعون ويضيعون أوقاتهم ويفنون أعمارهم ولا يستشعرون أنهم سيموتون. الشاهد أن أهل السنة قد أكرمهم الله بكرامات عظيمة وميزهم واصطفاهم لها، ينبغي أن يستشعروا عظيم هذه النعمة في هذا الوقت. لا شك أن الأمة غارقة بالغفلة والسعي وراء الدنيا والسعي وراء الشهوات وما إلى ذلك، فهم مشغولون في ليلهم ونهارهم، في صبحهم ومسائهم، لا يستريحون ولا يتلذذون ولا يتمتعون براحة القلب وسعادة الصدر وهدوء البال. وأهل السنة بحمد الله، وطلاب العلم والدعاة إلى الله والعلماء والمشايخ، عندهم طموح وعندهم همم شامخة، همم عالية، إنهم إذا حصل لهم الحزن أو حصل لهم شيء من الكربة أو شيء من التحسر والندم، فهو لأمر من أمور الدين لم يحققه، إما أنه يحزن لأنه ما حضر محاضرة، إما أنه يحزن لأنه ما طلب العلم وتفقه في الدين، وإما أنه يحزن لأنه ما حفظ القرآن، وإما أنه يحزن لأنه فاته الخير وفاتته الطاعة والعبادة. وهكذا هو الحال مع طلاب العلم، يبتغون الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فلذلك شغلهم الشاغل الإقبال على الله وعلى عبادته وعلى طاعته جل وعلا، فهو سبحانه قد أكرمهم بهذه النعم وميزهم واصطفاهم على كثير من الأمم. أنتم ترون الآن في هذا الزمان مفهوم الرجولة عند الكثير من الناس ومفهوم التوفيق مغلوط، مفهوم غير صحيح، ومفهوم لا أساس له من الصحة عند عرضه على ميزان الشرع. مفهوم الرجولة عندهم أن يكون الإنسان عنده مستقبل، هو أن يدرس ثم يتخرج ويتوظف، هذا رجل عندهم، هذا موفق. بينما الرجولة الحقيقية هو أن يقبل الإنسان على طاعة الله، يقبل الإنسان على مستقبله الحقيقي الجنة. الرجولة هي مثل ما أنتم عليه الآن من الخير، الإقبال على بيوت الله، طلب العلم، حضور المحاضرات، الاجتماع لقصد التعليم والاستفادة والتفقه في الدين، هذه هي الرجولة. ولهذا فإن أهل السنة لم يحبب إليهم إلا المساجد، إلا حلقات العلم، يقبلون عليها بانشراح وراحة وسعادة، هذه هي الرجولة الحقيقية. قد يعيشون في فقر وشدة من الابتلاء وقلة ذات اليد، لكن يجدون سعادة في قلوبهم ويجدون راحة. الشاهد، هذه هي الرجولة والمفهوم الصحيح للرجولة، أن يكون لك إقبال على مثل هذه، مثل هذا الصرح العلمي الذي يؤهلك بإذن الله لأن تفوز بالمستقبل الحقيقي في الجنة. فإذن هذه الرجولة يصطفي الله، يصطفي ربنا سبحانه وتعالى لها من يشاء من عباده. في بيوت أذن الله أن ترفع، من لهذه البيوت؟ من لهذه الأماكن التي يحبها الله؟ للرجال. انظر في هذه الأثناء أمم غارقة في الشبهات والشهوات والشر، وأنت وفقك الله. هذه هي رجولة حقيقية، رجولة ومفهوم صحيح لها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من الذي يذكر في بيوت الله اسم الله والتعليم والعلم والطاعة والعبادة وغير ذلك من أمور العبودية التي يحبها الله؟ أهل السنة. ومن وفقه الله ممن يحبهم وينهج نهجهم، ممن لا حظ له من أمور الدنيا وتعلق القلب بها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هكذا يتقلب أهل السنة في مساجد، في مثل هذه المساجد، في حلقات العلم والتحفيظ والقرآن والوعظ والتذكير والإرشاد في سائر أوقاتهم مع الله ومع طاعة الله ومع عبادة الله، منذ أن يصبحوا إلى أن يمسوا وهم على هذا الحال. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا والله من توفيق الله على أهل السنة، ما تجد عندهم تطلع وحب للدنيا ورغبة بها، إقبال على بيوت الله وحرص وجد واجتهاد وتعب في تحصيل العلم والاستفادة والعبادة لله على بصيرة. فإذن رجال لا تلهيهم تجارة، وفي هذا رد على أصحاب المستقبل الدنيوي الذين يفنون أعمارهم ويصلون بسنوات يمضونها من حياتهم لقصد الدنيا، وإذا وصفوا يقولون هذا رجال قد بنى بيتا وسافر وتوظف وتزوج وفعل واشترى سيارة، هذا رجل. أما طالب العلم والداعي إلى الله يقولون هذا المطوع مسكين ضعيف ما وجد له عملا فرجع إلى المساجد، هؤلاء عندهم عجز وعندهم كسل ولا يفقهون الواقع، الناس طلعوا القمر وهم لا يزالون مع العلم وحدثنا وأخبرنا. فهم يرون أن من يقبل على الخير والعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنهم لم يحققوا الرجولة الحقيقية، هكذا يغالطون أنفسهم ويلبس عليهم الشيطان بهذا الأمر. لكن أهل السنة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هكذا هو حالهم، إقام الصلاة والعبادة والطاعة لله، حرص على الصف الأول، حرص على الأذكار، حرص على قراءة القرآن، حرص على النوافل القبلية والبعدية للصلوات، حرص على أداء الصلاة في وقتها. فهم يتقلبون بأنواع من العبادات والطاعات، هذا من كرم الله وتوفيقه عليهم. فلهذا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هكذا هو حال الموفق، حال الفطن اللبيب، أنه يستعد ويتجهز ويتأهب للقاء الله تبارك وتعالى. فإذن من كرم الله وتوفيقه على أهل السنة هو إقبالهم على مثل هذه المجالس التي كانت هي مجالس رسول الله ومجالس الصحابة، مجالس الأخيار الذين أوصلوا إلينا هذا الدين والذين بشروا بالجنة. بماذا بشروا؟ في إقبالهم وطاعتهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى، وعدم انشغالهم وحبهم لهذه الدنيا وزخرفها وحطامها الفاني. فليصبر الإنسان نفسه على مثل هذا الخير. ونحن إذ نكرر دائما في لقاءاتنا واجتماعاتنا، وربما يتخلل ذلك بين موعظة وأخرى ومحاضرة وأخرى ذكر العلم، لأنه حياتنا ولأنه سعادة قلوبنا، ولأنه إن تخلينا عن العلم قست قلوبنا وحرمنا التوفيق وحرمنا الخير. فلهذا تجد أهل السنة في وعظهم وتذكيرهم وإرشادهم دائما وأبدا في ذكر العلم وفضل العلم، لأنهم يحبونه ولأنهم وجدوا الأنس والسعادة والراحة في ممارسته. فالعلم والله من وفق له ووفق للرحلة إليه هذا اصطفاه الله تبارك وتعالى. فهنيئا لأهل السنة، ونوصي بالمزيد من المثابرة والجد والاجتهاد في طلب العلم والصبر هي أيام قلائل ويأتي الموت وننتهي ونتخلص من هذه الدنيا، يحصل لنا شيء من النقص، يحصل لنا شيء من الفقر والتعب والعناء، الراحة الحقيقية في الجنة. لنصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. انتبه، انتبه تصرف إلى الدنيا، انتبه تصرف إلى المستقبل والرجولة المغلوطة التي فهمها الكثير من الناس على غير المراد الحقيقي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. انتبه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أضاع نفسه، أضاع حياته، أضاع عمره في هذه الدنيا، فلهذا سيأتيه اليوم والموعد الذي يسأل عن كل لحظة من عمره وساعاته ولحظاته. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذن الوصية لنا جميعا بالحرص على أوقاتنا، بالحرص على لحظاتنا وأيامنا. نحن نتمتع بصحة وقوة وعافية وأوقات، إن لم نحافظ عليها في طاعة الله غبنا وتحسرنا وندمنا بين يدي الله. في البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا أيها الشباب ويا طلاب العلم، جدوا واجتهدوا في طلب العلم، واحرصوا على أوقاتكم، احرص على ما ينفعك. والله لا ينفعك شيء إلا الطاعات والأعمال الصالحات، ومن أعظمها وأجلها طلب العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأن يفقهه في الدين فيقول: وقل رب زدني علما. هكذا يأمره الله تبارك وتعالى، أن يدعو الله أن يزيده علما وأن يفقهه في الدين. نأخذ من هذا أن الإنسان ينبغي أن يكون له طموح، يكون له طموح عالي بأن يتزود من العلم. وقل رب زدني علما، فلنحرص على أوقاتنا، ولنحرص على طاعة ربنا. مما نتواصى به أيضا تقوى الله، فأنت قد يوفقك الله لطلب العلم والتفقه في الدين، وتكون ذكيا وحافظا، وتكون بليغا وواعظا مؤثرا، لكن قد تقل الخشية من قلبك والخوف من الله، فكن متقيا لله مراقب له. وإذا لم يراقب الإنسان ربه انتكس، فإذا لم يراقب طالب العلم ربه ربما ينتكس، فهو أمام الناس يستبق للطاعات والأعمال الصالحات، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، فلهذا ينتكس فجأة. أنتم ترون بعض من كانوا أذكياء وطلاب علم وحفاظ انتكسوا فجأة، ما هو السبب؟ السبب أنهم ربما في خلواتهم وسرهم لم يراقبوا الله. ولهذا جاء في حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال إيش؟ تهامة، يجعلها الله هباء منثورا كأمثال جبال تهامة. تهامة أين؟ هل هي تهامة اليمن؟ تهامة نعم مقابل أشيخ علي أحسن، جبال عسير، هي تحت عسير، تهامة تحت عسير، وهي جبال ممتدة سلسلة طويلة وسلسلة من الجبال الشاهقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي بعض الناس يوم القيامة بأمثال هذه الحسنات، يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله، صفهم لنا وجلهم لنا. قال: أما إنهم من أبناء جلدتكم، يأخذون من الليل ما تأخذون ويصومون. ولكن ثم بين ما هو السبب، انظر، قد يصلون، يسابقون على الصف الأول، يكون عندهم حفظ، عندهم يعني ذكاء، عندهم يعني أمام الناس إقبال على الله تبارك وتعالى. لكن قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فانتبه، قد تنتكس وأنت لا تشعر وتنحرف وتزيغ. فالإنسان ينبغي أن يراقب ربه تبارك وتعالى في سره، وخاصة مع وجود هذه الجوالات وهذه الأجهزة الخطيرة. أنا أنصح من كان طالب علم يريد أن يكون عالما ومتفقها في الدين مستفيدا ومرجعا للأمة، ألا يشغل نفسه بهذه الجوالات، وأن يحاول ويحرص لئلا يقتنيها تماما، يزهد ويقنع بها قناعة من تلقاء نفسه، والله سيجد أوقات مباركة، ويجد عمر مليء بكل خير. وأما إن استمر من كان طالب علم وهو في بداية الطلب ويجمع بين العلم وبين هذه الجوالات، ستذكرون ربما تمر سنوات ولن تقوم له قائمة. هكذا هو الواقع، رب طلاب علم لهم سنوات ولا يستطيع يخطب، ولا يستطيع يحاضر، ولا يستطيع يدرس، ولا يستطيع يعلم، فقط يحضر مع الناس. ما هو السبب؟ أشغلته وأضاعت أوقاته هذه الجوالات. فإذا تريد أن تكون طالب علم مستفيد ومرجع للأمة، حاول أن تقنع وتتخلص من هذه الجوالات. هذه هي النصيحة التي أوجهها للحاضرين، ولا سيما والكثير منهم نشأ وطلاب علم لا يزالون في صغرهم، وهم الآن في مرحلة تحصيل، صغار قوم يكادون أن يكونوا كبار قوم. وهذا لا يتأتى إلا لمن حرص وجد واجتهد على طاعة الله والإقبال على طلب العلم والمراقبة لله، أيضا العمل بالعلم. فإذا علمت أن العلم رفعة، وأن العلم كرامة ومنة عظيمة، فما هو السبب الذي جاءت به هذه الفضائل للعلم إلا لتعمل به؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. فإذن إذا تعلمت وتفقهت في الدين وحفظت، طبق العلم. ما هي الفائدة أن تحفظ الفضائل وتحفظ ما يتعلق بالأعمال الصالحة التي يترتب عليها الأجور الكثيرة والدرجات والحسنات وأنت لا تطبق ذلك، هذا حرمان، هذا قلة توفيق. إذن العمل بالعلم أيضا مما نتواصى به، الدعوة إلى الله وتبليغ العلم. من الله عليك بالعلم، من الله عليك بالعمل، فإذن هناك مرحلة أخرى وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإخراج الناس من ظلمات الجهل والبدع والشرك والمعاصي والمنكرات إلى نور التوحيد والسنة والعلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيضا مما نتواصى به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح، والنصح لأقاربنا والنصح لأرحامنا، هذا من أهم المهمات. وبعض الناس ربما يطلب العلم ويتفقه في الدين لكن وظيفته في جانب دعوة أقاربه للخير ونصحهم وتعليمهم ضعيفة. أيضا مما نتواصى به الرفق، فلا يكون الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأنت ستواجه عصاه، ستواجه سيئين الأخلاق والطباع والمعاملات، فلا بد أن يكون عندك أسلوب ويكون عندك خلق حميد وعندك حسن تعامل وحسن خطاب مع الآخرين في نصحهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فالرفق من أهم المهمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فإياك أن تنفر الآخرين بطباعك وسوء تصرفك. أيضا مما نتواصى به ليكن طالب العلم رزينا. ومعنى هذا الأمر لا يكون كثير الضحك وكثير المزاح وهكذا عنده عجل وطيش وعنده تسرع ويغضب وينفعل وما إلى ذلك من الأوصاف التي تنفر الآخرين من أخذ العلم عنه. فليكن طالب العلم رزينا، ليكن مهذبا، ليكن حسن السلوك. هذه أمور مهمة ينبغي أن يتحلى بها طلاب العلم. هذه نصائح ألقيتها على غير تحضير، والبركة من الله نقول، وعسى الله أن يبارك فيما نقول، وإنما هي من باب الدين النصيحة، وكلنا بحاجة إلى أن نتناصح وأن نتذاكر بمثل هذا الأمر. وإلا فإنني حقيقة أشعر بالتعب والمرض والإرهاق، وإنما لما نرى مثل هذا الخير ونرى مثل هذا الجمع والحرص والحب والإقبال من طلاب العلم، نرى أننا يعني عسى أن الله يدفع عنا التعب والعناء والمشقة، ووالله أننا نحبكم في الله لما نرى من حرص وجد واجتهاد في طلب العلم، ولما نرى من أخلاق وكرم وتواضع. حقيقة نحن نكررها في هذه البلاد، وشيء رأيناه، أنتم موفقون ومسددون، قد جمع الله لكم أوصافا قل أن توجد في غيركم، تواضع وكرم حب ورغبة لهذا الدين وللعلم وجد واجتهاد فيه، فهنيئا لكم. ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي أوقاتكم، وأنتم في هذا المركز وفي هذا الدار قد وفقكم الله سبحانه وتعالى وهيأ لكم مثل هذا الخير في أزمنة امتلأت بالشر وامتلأت باللهو والشغل بالدنيا وبحطامها وزخرفها الفاني، فنجاكم الله وهيأ لكم مثل هذا الخير وعصم قلوبكم بسببه من حب الدنيا والانشغال واللهو وراءها. هذه نعمة وكرم من الله عليكم، فثابروا وجدوا واجتهدوا واعرفوا قدر ما أنتم عليه من الخير. هيأ الله لكم أمثال الشيخ أبي قتادة عبد الله الذي عهدناه حريصا على طلب العلم في دار الحديث بدماج، وعهدناه نشيطا مثابرا. ما هو السبب في هذا؟ هو أن يحمل خيرا يرجع به إليكم وليفقهكم في الدين. فاستفيدوا وجدوا واجتهدوا واحرصوا على حلقات العلم، وانهلوا من علوم أهل السنة وطلاب العلم، وانهلوا من دعاتكم، فهذه فرص قد لا تعوض، وهذه نعم قد لا تكرر. وقد رأينا منه حفظه الله حفاوة واستقبال وحسن ترحيب وكرم الضيافة، هي عادتكم والله جميعا يا أهل الحبشة، رأيناها في جميع رجالكم، فأنتم أهل نخوة وأهل كرم وأهل يعني شهامة وأهل رجولة. فنسأل الله أن يبارك فيكم، فإننا نشكركم على حسن ترحيبكم واستقبالكم، ونشكركم على جهودكم التي تبذلونها في نصرة دين الإسلام. نسأل الله أن يبارك في أهل السنة أينما حلوا وأينما نزلوا، نسأل الله أن يدفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شاء الله نسمع خيرا وتسديدا من المشايخ الفضلاء. واعذروني، فإن التعب ربما جعلني لا أستحضر الكلام والتعبير والنصح الذي يعني يكون مسددا، لكن نسأل الله أن ينفع به المتكلم وأن ينفع به السامع، والحمد لله رب العالمين.